إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 37 حول قواعد اللغة العربية، وهذا هو اللقاء 4 من لقاءات المراجعة، وعنوان درس اليوم هو ألف الوصل وهمزة القطع. ألف الوصل تظهر في النطق في أول الكلام وتسقط في النطق عند وصل الكلام، وترسم الألف بدون همزة، أي تكتب الألف ليس فوقها ولا تحتها همزة. ومواضع ألف الوصل بعض الأسماء مثل كلمة اسم وابن واثنان واثنتان، الأسماء مثل اسم وابن واثنان واثنتان، وكذلك في ال التي للتعريف. بالنسبة لكلمة اسم، إذا ألصقت بها الباء في بسم الله الرحمن الرحيم فتسقط الألف بالكلية، وليس هذا إلا في بسم الله، في بسم الله الرحمن الرحيم. أما إذا قلنا ليس كاسم الله اسم فالألف تثبت ولا تسقط الألف، أما في بسم الله الرحمن الرحيم فإن الألف تسقط بالكلية. إذن فكلمة اسم لا يوضع فوقها ولا تحتها همزة. بالنسبة لكلمة ابن، أيضا لها بعض الخصائص، فهي إذا وقعت بين العلم وأبيه تسقط الألف، إذا وقعت بين العلم وأبيه تسقط الألف، نقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فالألف تسقط بالكلية. وفي كلمة اثنان واثنتان، وكذلك في كلمة امرؤ وامرأة، وكذلك في ال التي للتعريف، ال التي للتعريف وهي حرف تسقط منها او لا ترسم عليها الهمزة، نقول دخلت المسجد، فكلمة المسجد الألف هنا ألف وصل، لا ينبغي أبدا أن يوضع فوق الألف همزة. وهذا الدرس مفيد من ناحيتين، من ناحية الإملاء ومن ناحية النطق، فلا ينبغي أبدا عند النطق أن نقول صليت المغرب، ولكن صليت المغرب، دخلت المسجد، وإنما أقول دخلت المسجد. فالألف هنا تسقط في النطق عند وصل الكلام، تسقط في النطق عند وصل الكلام، ولا يرسم فوقها ولا تحتها همزة. إذن فأل التي للتعريف، وأيضا أمر الفعل الثلاثي عندما نقول اذهب، عندما نقول اذهب، العب، اشرب، وهكذا امر الفعل الثلاثي ايضا الالف فيه الف وصل، لا نضع فوق الالف ولا تحته همزة. كذلك في ماضي الخماسي وامره ومصدره، الفعل الخماسي مثل انطلق وانتصر، الماضي منه والأمر والمصدر، نقول في انطلق انطلق انطلق، وانطلق وانطلاق. فحتى أن بعض النحاة يقول إذا كبرت الكلمة في الأفعال لا نضع فوق ألفها همزة، فإذا كان الفعل خماسيا أو سداسيا، إذن فماضي الفعل السداسي مثل انطلق انتصر انتقم إن صالح كل هذه الأفعال لا يوضع فوق الألف همزة. أيضا ماضي الفعل السداسي مثل استصلح، استحسن، استصغر، أيضا لا يوضع فوق الألف ولا تحتها همزة. هذه هي أشهر مواضع ألف الوصل. أما همزة القطع فهي التي نعم الفعل الرباعي كله قطع ما استثنيناه في ألف الوصل سوف نذكره في همزة القطع. ونقول أيضا في بعض كتب النحو كلمة ألف الوصل أو همزة الوصل، ونقول ألف القطع أو همزة القطع، التعريفان أو العنوانين صحيحان على حسب نطقه، على حسب النطق. بالنسبة للخماسي والسداسي نقول انطلق، إذا كان الفعل الحرف الثالث مفتوح تفتح الهمزة، إذا كان الحرف الثالث مضموم تضم الهمزة، إذا كان مكسورا تكسر الهمزة، وهكذا في النطق. هذا في النطق. إذا قلنا أن هذه الأسماء تسقط الهمزة أو الألف ولا تنطق في وصل الكلام، أما في أول الكلام فهي ثابتة. عندما نقول الكتاب الألف تنطق بها، أما عندما أقول اشتريت الكتاب، اشتريت الكتاب، لا تظهر أبدا الألف في النطق. إذا فهي لا تظهر فوقها أو تحتها همزة في الكتابة ولا تظهر في النطق. وانطلق الملأ، وانطلق الملأ أن يمشوا، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتهم، وهكذا. أما همزة القطع فهي التي تظهر في النطق في أول الكلام وترسم الألف عليها أو تحتها همزة، نضع الألف وفوقها على حسب النطق أو تحتها أيضا على حسب النطق نضع الهمزة. أشهر مواضع همزة القطع جميع الأسماء المبدوءة بهمزة ما عدا ما استثنينا في ألف الوصل. كل الأسماء المبدوءة بهمزة تكتب الهمزة، ترسم الهمزة وينطق بها، مثل عندما نقول أحمد، أعمال، أقوال، أفعال، فهنا يوضع فوق الألف همزة وتظهر في النطق. لا أقول قابلت أحمد، وإنما قابلت أحمد. عندما نقول أتقنت الأعمال، الألف في أول الكلمة وصل، وفي كلمة أعمال قطع، الأعمال، لا نقول الأعمال وإنما نقول الأعمال. عندما نقول أتقنت الأعمال فالألف في أول كلمة أعمال قطع، يرسم فوقها الهمزة وتظهر في النطق. أما الألف في أول الكلمة، الألف واللام، الأعمال، فهي وصل، تظهر في أول الكلمة في النطق الأعمال، وتسقط في النطق عند وصل الكلام، نقول أتقنت الأعمال، أتقنت الأعمال. جميع الحروف المبدوءة بهمزة ما عدا ال، قلنا أن ال من الحروف وهي ال ألف وصل، فجميع الحروف مثل إن وأن وإلى وإنما وأو التي للعطف، كل هذه الحروف الهمزة فيها همزة قطع. نقول قلت إن، قلت إن، لا أقول قلت إن، لا ينبغي أبدا أن تخفى الهمزة، بل ينبغي أن تكون قطع، أي تظهر وتقطع الكلام وتقف عليها حتى تظهر في الكلام. ذهبت إلى، لا نقول ذهبت إلى المسجد وتخطف هكذا، وإنما نقول ذهبت إلى المسجد، ويقطع بها الكلام وتظهر في النطق وترسم تحت الألف الهمزة، علامة الهمزة. الموضع الثالث ماضي، نحن ذكرنا هناك قلنا أمر الفعل الثلاثي، أمر الفعل الثلاثي، إذن فهنا في القطع ماضي الفعل الثلاثي ومصدره نقول في أمنا، أمن، أمن، أمن، أحب، أقام، وهكذا. إذن فالأمر منه وصل، الأمر منه وصل، والماضي والمصدر قطع. الأمر منه وصل والماضي والمصدر قطع. ذكرنا هناك الفعل الماضي الخماسي والسداسي، هنا ماضي الرباعي وأمره ومصدره قطع. نقول أخرج، أخرج، أحسن، أحسن، وهكذا. والمصدر إحسان وإخراج، إذن فتثبت الهمزة إذا نطقت في أول الكلمة، وفي المصدر تثبت الهمزة تحت الألف عندما نقول إخراج، وكذلك في الأسماء عندما نقول إبراهيم تثبت الهمزة. أيضا في ماضي الفعل الرباعي وأمره قلنا هذا الفعل الماضي الرباعي وأمره ومصدره. في أول الفعل المضارع المبدوء بهمزة عندما نقول أذاكر، أفعل، أصلي، أنطلقوا، أنطلقوا هنا الهمزة للمضارعة، أما انطلق فهو ماضي. نعم، الفعل المضارع المبدوء بهمزة سواء كان هذا الفعل ثلاثيا، أحب، الهمزة هنا للمضارعة، أو رباعيا، أخرج، هذا فعل رباعي، أو كان خماسيا، أنطلق، أم أشتري، أي فعل مضارع مبدوء بهمزة اسمها همزة المضارعة، اسمها همزة المضارعة. لا، ليس الفعل في الماضي منه اشترى، اشترى أصل الفعل في الماضي، دائما أصل الفعل يكون على الماضي. أما إذا أدخلنا عليه الهمزة للمضارعة فالهمزة هنا همزة قطع وليست همزة وصل. بهذا نكون قد انتهينا من ألف الوصل وهمزة القطع. نعم، العلامة هي لأن ألف الوصل غالبا ما تكون ساكنة، عندما أصلها تسقط، عندما أذكر أصل الكلام تسقط، فكأن الهمزة توحي لي بأن هذا الحرف لا ينطق. وهكذا كل حرف في ألف عليها سكون في المصحف لا ننطق به. نعم، هي علامة على دلالة، هي علامة للسكون، هي شكل للسكون أو شكل لأن هذا الحرف لا ينطق في المصحف. وهذا أيضا داخل تحت الرسم العثماني، فيغلب عليه، ليست لقاعدة في النحو، وإنما هو رسم عثماني للمصحف كما وصل إلينا هكذا، فنحن ملتزمون بهذا الرسم حتى وإن جددنا في الطباعة وغيرها، فالتزامنا دائما بالرسم العثماني. هناك حروف تحذف في المصحف وتنطق، كلمة إبراهيم، كلمة الصلاة، وهكذا تحذف في المصحف، لم تثبت في المصحف إلا في موضع واحد بكلمة إبراهيم في سورة البقرة، بقية المواضع لا توجد فيها الألف. هذا عندما نسأل فيه نقول أن هذا ليس له دخل بقواعد اللغة العربية، وإنما هو برسم المصحف الذي وصل إليه، فنحن ملتزمون التزاما تاما بهذا الرسم. وهناك بعض العلماء اجتهد في لماذا حذفت الألف ولماذا كتبت بدل الألف واو وهكذا، وهي كلها اجتهادات، كلها اجتهادات. النكرة والمعرفة، عنوان جديد، النكرة هي ما شاع في جنس موجود أو مقدر. النكرة ما شاع في جنس موجود أو مقدر. مفعول كتاب، قلب، رجل، عمل. أما المعرفة فهي الاسم الذي وضع ليستعمل في محدد ومعين. عندما نقول لفلان أحضر الكتاب فهو يعلم أنه سوف يحضر كتابا معينا، أو عندما أقول ذاكرت الدرس فأنا أعلم أنني أقصد درسا معينا. أما عندما أقول أحضر كتابا فتحضر لي أي كتاب، لأنني لم أحدد لك كتابا معينا. ولهذا عندما أمر الحق سبحانه وتعالى بني إسرائيل فقال اذبحوا بقرة، هنا كلمة بقرة نكرة غير محددة. أي بقرة؟ لو جاءوا بأي بقرة كانت وذبحت لكان هذا تنفيذا للأمر، لأن كلمة بقرة هنا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نعم، فكلمة بقرة هنا كلمة نكرة شائعة. أي بقرة؟ صفراء، غير صفراء، بها بعض البقع سمينة، ضعيفة. فكلمة بقرة هنا شاعت في جنس البقر، ولكنهم تشددوا فشدد الله عليه. فنقول في كلمة الكلمة النكرة هي ما شاع في جنس. نقول رجل، قابلت رجل، أي رجل؟ طويل أم القصير، الأبيض أم الأسمر، رجل المرور أم رجل البريد، أم أي رجل؟ فعندما نقول على كلمة تأتي نكرة نقول أنها تدل على العموم والشمول. الكلمة النكرة تدل على العموم والشمول. أما المعرفة فهي تدل على شيء محدد معرف. والمعرفة كثيرة، أنواع المعارف كثيرة. أول هذه المعارف هو الضمير. وكلمة الضمير جاءت من ضمر الشيء أي صغر وقل، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الضامر هو قليل البطن، وهو من أنواع الجمال المستحبة والمستحسنة عند العرب. أما الجمل ذو البطن الكبيرة فلا يستطيع الجري ولا يستطيع الحركة، لأن الإبل الضمر هي السريعة الحركة. فكلمة ضمير جاءت من ضمرة أي صغرة. والضمير في اللغة العربية هو ما يحل محل الاسم، يحل محل الاسم. نقول صليت في مسجد التوحيد، هو مسجد واسع. فبدلا من أن أقول صليت في مسجد التوحيد، مسجد التوحيد واسع، مسجد التوحيد به دروس شبه يومي، بدلا من أن أكرر كلمة مسجد التوحيد أضع مكان هذه الكلمة ضمير. أقول صليت في مسجد التوحيد، هو واسع، هو تقام به دروس شبه يومية. إذن فالضمير هو الذي يحل محل الكلمة. عندما أقول أنا أحب أن أصلي في المسجد، فكلمة أنا هنا ضمير دلت على أو حلت محل اسمي، وكذلك بقية الضمائر. إذن فالضمائر كلمات صغيرة وقليلة، معظمها يتكون من حرفان أو ثلاثة على الأكثر. من نعم، متصلة كانت أو منفصلة، وسوف نوضح هذا الكلام. إذن فالضمير ما دل على متكلم كأنا، أو مخاطب كأنت، أو غائب كهو. وينقسم الضمير إلى قسمين: مستتر، وهو ما ليس له صورة في الكلام، المستتر هو ما ليس له صورة ظاهرة في الكلام. ما أشهر مواضع الضمير المستتر؟ أشهر مواضع الضمير المستتر أن يكون أول هذه المواضع هي ستة مواضع أن يكون فاعلا لفعل الأمر المخاطب به الواحد. عندما أقول ذاكر الدرس، ذاكر الدرس مخاطب به الواحد، فالضمير الغائب هنا هو ذاكر أنت. هنا إشكالية، وهذا ما يعتمد عليه هذا الرجل قليل العلم الذي يهاجم القرآن الكريم على الفضائيات ويقول أن في القرآن أكثر من 250 لحنا، وإنما اللحن في عقله هو وليس في القرآن الكريم. يقول القرآن أخطأ. لماذا؟ أسكن أنت وزوجك. قواعد اللغة العربية تقول أن الضمير يستتر وجوبا بعد فعل الأمر الواحد، إذن فلماذا قال أسكن أنت وزوجك؟ أنت هنا في هذه الآية الشريفة المباركة الكريمة توكيد للضمير الغائب. أسكن يا آدم أنت وزوجك، فأنت الظاهرة هنا ليست هي الضمير الظاهر، وإنما هي توكيد للضمير المستتر، كأنني أقول أسكن أنت أنت الجنة، أسكن أنت أنت وزوجك الجنة، فالضمير هنا ضمير مستتر. ولذلك عندما نعرف نقول أسكن فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وأنت الموجودة في الآية الشريفة المباركة توكيد لفظي للضمير المستتر وجوبا بعد فعل الأمر. ضمير لفظي، توكيد لفظي، توكيد للضمير المستتر وجوبا تقديره أنت. إذن فأن يكون الضمير فاعلا لفعل الأمر المخاطب به الواحد، أما الاثنان أو غير الواحد فلا يستتر الضمير. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ألف الاثنين هنا هي الفاعل ولا يستتر هنا الضمير. اذهبا إلى فرعون، كذلك عندما نقول انطلقوا، واو الجماعة هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل. إذن فالقاعدة محددة، الضمير يستتر وجوبا بعد فعل الأمر المخاطب به الواحد المذكر. ولذلك عندما نقول يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هنا ليس هناك ضمير مستتر، وإنما ياء المتكلم هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل. إذن فالقاعدة محددة لنوع واحد فقط، الضمير يستتر وجوبا بعد فعل الأمر المخاطب به الواحد المذكر. لماذا أنت؟ الياء هنا ياء المخاطبة، هي هنا الفاعل، فلماذا آتي بفاعل آخر؟ لو قلنا اقنوتي أنت في الكلام العادي وليس في القرآن، اذهبي أنت مع والدتك، فإنما أؤكد الياء، أصبحت توكيدا لفظيا للضمير الموجود وهو ياء الايه؟ ياء المخاطبة. نعم. النوع الثاني أن يكون فاعلا للفعل المضارع المبدوء، أولا بتاء الخطاب للواحد وبالهمزة وكذلك بالنون، ثلاثة مواضع فعل المضارع المبدوء به. نبدأ بالمبدوء بتاء الخطاب للواحد، نقول تحدث باللغة العربية، تحدث. إذن هنا الفعل بدأ بالتاء تحدث، فهنا الفعل هنا أمر وليس مضارع، الأمر منه أنا هو انت هو تتحدث انت تتحدث اللغة العربية. نتحدث اللغة العربية. اتحدث اللغة العربية. اذا بدأ الفعل المضارع بالتاء تتحدث او بالهمزة اتحدث او بالنون الدالة على الجمع نتحدث اللغة العربية. اذا فهنا الفاعل يكون مستتر واستفاره يكون وجوبا. تحدث فعل امر المضارع منه تتحدث. عندما نقول ذاكر امر، نعم تحدث، وهناك فعل امر يبدأ بالياء فكر فيها ثم اجيبك عليه في اخر اللقاء. فعل امر يبدأ بالياء، نعم. ان يكون الضمير فاعلا، يبقى هذه قلنا هنا الان كم موضعا؟ 4 مواضع. الامر المخاطب به الواحد، المضارع المبدوء بالتاء، المضارع المبدوء بالهمزة، المضارع المبدوء بالنون. اذا لماذا قلت في المضارع المبدوء بالهمزة والتاء والنون؟ هل هناك مضارع يبدأ بحروف اخرى غير هذه؟ نعم، نحن قلنا ان احرف المضارعة هي ناي تو، الهمزة والنون والياء والتاء. كم حرفا؟ استثنينا منها المضارع المبدوء بالياء، وذكرنا المضارع المبدوء بالهمزة والتاء والنون. الهمزة والتاء والنون، نعم. الموضع الخامس ان يكون الضمير فاعلا للافعال التي تفيد الاستثناء. ان يكون الضمير فاعلا للافعال التي تفيد الاستثناء. ما هذه الافعال التي تفيد الاستثناء؟ نحن نعلم ان الاستثناء يكون اشهر ادوات الاستثناء الا، وهي حرف، وهناك غير وسوى وهما اسمان. لو جمعنا ادوات الاستثناء الا حرف، غير وسوى اسمان، وهناك افعال الاستثناء وهي خلا وعدا وحاشا. خلا وعدا وحاشا. خلا وعدا وحاشا من الكلمات في اللغة العربية التي تأتي ولها استعمالان، ولي حرية الاختيار. إذا أعرفت هذه الأدوات على أنها حروف جر فما بعدها اسم مجرور، وإذا أعرفتها على أنها أفعال ماضية فاعلها دائما ضمير مستتر وجوبا وما بعدها مفعول به. اذا فخلا وعدا وحاشا التي للاستثناء اما ان تعرب على انها حروف جر. ذاكرت الدروس خلا درس، ذاكرت الدروس عدا درس، ذاكرت الدروس حاشا درس. هي كلها بمعنى واحد او قريبا من بعضها في المعنى. لو نطقت هذا النطق اذا فخلا او عدا او حاشا حرف جر وما بعدها اسم مجرور بعد هذه الادوات، وهي ايضا تفيد الاستثناء. اما اذا اعرضت هذه الادوات على انها افعال ماضية فاقول ذاكرت الدروس عدا درسا، وخلا درسا، وحاشا درسا. اذا فهي الضمير مستتر وجوبا يعود على المذكور قبله، يعني يعود على كلمة درس إذا كانت مفردة مذكرة فالضمير هنا مفرد مذكر غائب، وهكذا على يعود على ما قبله، على ما المستثنى منه، لأن المستثنى هنا يجب أن يكون موجودا في الكلام. ذكرت الدروس، صليت الصلوات، خلا صلاة أو عدا صلاة، وهكذا. إذن فالضمير قدره عائد على ما قبل أداة الاستثناء، وهو يصعب في النطق، ولذلك من الصعب أن تقدره في النطق، ولكن يقدر على حسب، ولهذا يستتر وجوبا ما دام لا يظهر وصعب في النطق فهو مستتر وجوبا. نعم، هذه الأدوات خلا وعدا وحاشا أفعال للاستثناء. هنا قلنا أنها أفعال أو حروف، نحن هنا نذكرها على أنها أفعال حتى يستتر الضمير بعدها. لو أعرضتها على أنها حروف إذن فلا يستتر شيء بعدها، أما أعرضتها على أنها أفعال ففاعلها ضمير مستتر، لأن عندي قاعدة في اللغة العربية، إذا ما أعرضت فعلا فينبغي أن أعرب له الفاعل. فإذا أعرضت هذه الأدوات على أنها أفعال فأين فاعلها؟ فاعلها ضمير مستتر وجوبا، فاعلها ضمير مستتر وجوبا. الأمر السادس والأخير في مواضع استتار الضمير وجوبا، أن يكون الضمير فاعلا لفعل التعجب الماضي في صيغة ما أفعل. أن يكون الضمير فاعلا لفعل التعجب الماضي في صيغة ما أفعل. عندنا للتعجب صيغتان، ما أفعل وأفعل به. نقول ما أكرم محمدا، ونقول أكرم بمحمد، هاتين هما صيغتا أو هاتان هما صيغتا التعجب، ما أفعل وأفعل به. هناك أيضا للتعجب صيغة على غير القاعدة، وهذا ليس مجالنا. إذن فصيغة التعجب هما ما أفعل وأفعل به. صيغة ما أفعل، ما أجمل السماء، تتعجب أم تسأل؟ هنا للتعجب صيغة وللسؤال صيغة. ما أجمل تعجب، ما أجمل سؤال، وهذا هو الذي وضع بسببه كما قال العلماء علم النحو. عندما سئل أبو الأسود الدؤلي من بنته، من ابنته، ما أجمل السماء، فقال قمرها، قالت أنا ما سألت وإنما أردت أن أتعجب، فقال لها إذن تقولي ما أجمل السماء. يبقى هناك فرق بين السؤال وبين التعجب. التعجب يكون فعلا ماضيا، ما أجمل فعل، والفعل الماضي دائما يكون مبنيا على الفتح. أما في السؤال ما أجمل، ما الأجمل فيها، فهو هنا أتى كلمة أجمل هنا جاءت على وزن أفعل بصيغة التفضيل، لأن صيغة التفضيل تقارب في النطق من صيغة التعجب. عندما نقول الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في المنزل، يبقى إذن هنا للتفضيل، هنا للتفضيل، وهي هنا اسم. أما إذا قلنا ما أفضل الصلاة في المسجد، إذن فهنا أنا أتعجب. ما أحسن الصلاة في المسجد، هنا للتعجب. عندما أقول ما أكرم محمدا، يعني يا سلام على كرم، هو في منتهى الكرم. عندما نقول ما أجمل السماء، أتعجب، أتعجب من جمال السماء. ما هنا تعجبية، وما بعدها فعل ماض مبني على الفتح. وما يعنينا في هذا الدرس، ونحن لا نشرح صيغ التعجب وإنما نشرح الضمائر المستترة وجوبا، ما يعنينا هنا أن الفاعل ضمير مستتر وجوبا على حسب المتعجب منه، على حسب الكلمة المتعجب منه. إذن فالضمير يستتر وجوبا في ستة مواضع، الضمير يستتر وجوبا في ستة مواضع. الأمر المخاطب به الواحد المذكر أن يكون فاعلا للفعل المضارع المبدوء بالهمزة، بالهمزة والنون والتاء، أن يكون الضمير فاعلا للأفعال التي تفيد الاستثناء مثل خلا وعدا وحاشا، أن يكون الضمير فاعلا لفعل التعجب الماضي في صيغة مآل. وهذا الدرس مهم جدا، نقول نحن ندرس كلاما نظريا، لو لم ندرس هذا الدرس لما علمنا إعراب كلمة أسكن أنت في قوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة، ولما استطاع هذا الجاهل الأحمق الذي لا يعي من لغة القرآن إلا القليل، ولما استطاع أحد أن يرد عليه، كيف كنا نرد على مثل هذا الرجل المفتري؟ نقول له هنا الضمائر تستتر وجوبا في هذه المواضع، إذن فلماذا وجد هذا الضمير في هذه الآية في قوله تعالى؟ نرد عليه ونقول الضمير هنا توكيد لفظي للضمير الغائب وجوبا تقديره أنت، كأن تقدير الكلام أسكن أنت أنت، الأولى تستتر وجوبا والثانية توكيد لفظ. نعم، الفائدة عندما ندرس هذه المواضع نستطيع أن نعرب القرآن، وهذا هو الهدف، نحن ندرس قواعد اللغة العربية ليس للخطاب بها فقط، وهذا أمر مهم أن نتحدث بلغة عربية سليمة بأدنى حد من اللغة العربية، أن يكون عندنا أدنى حد، وألا يكون الكلام هكذا المرفوع منصوبا والمنصوب مرفوعا، حتى أننا نستطيع أن نحفظ سنة حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال منها ألا ننطق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغة عربية سليمة. فعندما أتحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن أنطق به بلغة عربية سليمة تابعة لقواعد اللغة، تابعة لقواعد اللغة. ومما يحزن الإنسان أن يجلس ويستمع إلى خطيب أو غيره وهو يلحن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلحن في الكلام، هذا وارد، كلنا يلحن في الكلام، لا أحد معصوم، حتى أن كثير من التابعين وما بعدهم كانوا يلحنون في الكلام، أي يخطئون أحيانا، يرفع المنصوب أو ينصب المرفوع، وهذا وارد، ولكن أن ألحن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا ينبغي أن يكون أبدا. نعود إلى درسنا ونقول الضمير البارز هو الذي له صورة ظاهرة في الكلام نطقا وكتابا، الضمير المستتر لا يكون له صورة ظاهرة في الكلام لا نطقا ولا. نعم، قلنا ستة. نعم، قلنا أولا الفعل الأمر الواحد المفرد الواحد المفرد المذكر، والفعل المضارع المبدوء بالتاء والهمزة والنون، أربعة، وفعل للمدح وللتعجب، إذن فهذه ستة. نعم، الضمير البارز ينقسم إلى المتصل والمنفصل. الضمير المتصل هو الذي يقع في آخر الكلمة دائما ولا يمكن أن يكون في صدرها، لا يأتي في أول الكلمة. إذن فعندما يأتي أحد ويقول على تذهب، هذه ليست ضمير، هذه التاء، تاء الفاعل، التاء التي يبدأ بها الفعل المضارع، أقصد هذه التاء التي يبدأ بها الفعل المضارع. نعم، ولا نقول أبدا أنها تاء الفاعل. إذن فالضمير المتصل هو الذي يقع في آخر الكلمة دائما ولا يمكن أن يكون في صدرها ولا في صدر جملتها. الضمائر المتصلة محدودة ومعروفة، وهي تاء الفاعل المتحركة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. التاء هنا تاء الفاعل أنعمت. لماذا هي تاء الفاعل وليس تاء التأنيث؟ لأنها متحركة. أما تاء التأنيث فهي ساكنة. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قالت وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. قالت التاء هنا ساكنة إذن فهي تاء التأنيث. أما إذا جاءت متحركة أنعمت ذهبت ذهبتي إذن فت نعم هي حركت لعدم التقاء الساكنين. قالت امرأة لعدم التقاء الساكنين ولملازمة الحركة بعدها. هذا في علم التجويد. وليست هنا متحركة لأنها لو كانت تاء الفاعل لحذفت الألف، لأن لو لا يجتمع في الفعل أو الكلمة ساكنان، لا يجتمع ساكنان في الكلمة. ولهذا عندما نقول قال عندما أضيف إليها تاء الفاعل أقول قلت ويحذف الألف، وهذا شرحناه في اللقاء الماضي. يحذف الألف لعدم التقاء الساكنين لأن التاء هنا ساكنة، آخر الكلمة ساكن. قال قلت اللام عليها سكون والألف ساكنة، إذن فلا يلتقي ساكنان، فنحذف الألف أم نحذف اللام؟ نحذف الألف فتكون قلت ذهبت أقصد صمت نمت بعت، حذف الألف لعدم التقاء الساكنين. أما في قالت امرأة حركت التاء لمناسبة الحركة بعدها. قالت امرأة قالت امرأة مكسورة فحركت معها التاء لمناسبة الحركة إذن فتاء الفاعل المتحركة أول الضمائر المتصلة، والفعل معها يكون مبنيا على السكون. ثانيا ألف الاثنين. ثالثا واو الجماعة. رابعا نون النسوة. خامسا كاف الخطاب. سادسا هاء الغيبة. يقول ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية: وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا آبادا، كالياء والكافي من ابني أكرمك، والياء والهاء من سليه وما ملك. وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا آبادا، كالياء والكافي من ابني أكرمك، والياء والهاء من سليه ما ملك. يبقى إذن هنا هو يذكر الياء، ياء المتكلم نعم، وذو اتصال أي الضمير المتصل. ما لا يبتدى يعني لا يبدأ بالضمير المتصل أبدا كما شرحنا في المقدمة، ولا يلي إلا يعني لا يأتي بعد كلمة إلا اختيارا أبدا يعني لا يصح أبدا في اللغة العربية، كالياء والكاف ابني كتابي، ياء متكلم هنا ضمير متصل، والكاف كتابك قلمك عملك، والياء والهاء من سليه ايضا اللام نعم. هناك الياء هنا سليه هو لم يقصد هنا الياء، وانما قصد الهاء بعد الهاء بعد الياء سليه اي اسألي. الهاء هنا هاء المخاطب، وهناك هاء الغيبة سأله سليه المخاطب مخاطبة، وسأله ايضا الهاء هنا للغيبة. ما ملك الكاف كتابك قلمك دينك عملك، هذه هي الضمائر المتصلة. ننتقل الى الضمير المنفصل وهو الذي يمكن ان يقع، هو دائما ابن مالك يشير الى الى كل نوع من انواع الضمائر بضمير، يشير الى نوع من انواع الضمائر بواحد منها. ثم في الشرح والتفصيل الشارح ينبغي عليه ان يذكر بقية الضمائر. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا الضمير المنفصل هو الذي يمكن ان يقع في اول الكلام، فهو يستقل بنفسه عن عامله، اي غير متصل بعامله، فيسبق العامل او يتأخر عنه مفصولا بفاصل او غير فاصل. وينقسم الضمير المتصل من حيث موقعه من الإعراب إلى ثلاثة أنواع. نوع يكون في محل رفع فقط، وهو خمسة ضمائر، ضمائر لا تأتي إلا في محل رفع. وفي اللقاء السابق سئلت عن متى يأتي الضمير في محل رفع، ومتى يأتي الضمير في محل نصب، ومتى يأتي في محل جر، وهذا هو بيان لهذه الضمائر. نوع يكون في محل رفع فقط وهو خمسة ضمائر: التاء المتحركة للمتكلم، ألف الاثنين، واو الجماعة، نون النسوة، وياء المخاطبة. عندما نقول اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اذهبا فعل أمر مبني على حذف النون، وألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل. ونوع يكون بين محل النصب والجر، نوع يكون بين محل النصب والجر، وهو ياء المتكلم وكاف الخطاب والهاء. ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيب. ياء المتكلم تأتي دائما في محل جر: أبي، أخي، كتابي. وكاف الخطاب عندما نقول كتابك، أخوك، عملك، صومك، زكاتك، حجك، في محل جر. وهاء الغيبة كتابه، صلاته، عمله، قوله. ياء النسب هي ظاهرها أنك أنت هنا تقول أنت المتحدث، أما ياء النسب فتأتي تنسب الكلمة إلى الياء وليست إلى نفسك، تقول مصري. ياء النسب ليست بضمير ياء المتكلم للمتكلم، تقول أنت كتابي، قلمي، عملي، رزقي. فرق شاسع بينها وبين ياء النسب. وهذا أيضا يوضحه سياق الكلام والمعنى، لأن النحو والإعراب فرع من فروع المعنى، إذا فهمت المعنى استطعت أن تعرب واستطعت أن تتحدث. فياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة تأتي في محل جر وتأتي في محل نصب. ما الضابط لها؟ الضابط لها إذا اتصلت بالاسم فهي في محل جر، وإذا اتصلت بالفعل فهي في محل نصب. ضربه، قرأه، كتاب. لو قلنا كتابه فهي في محل جر، في محل جر. أما لو قلت قرأه فهي في محل نصب. يبقى إذا اتصلت بالاسم فهي في محل جر، وإذا اتصلت بالفعل فهي في محل نصب. وكذلك إذا اتصلت بإن أو إحدى أخواتها نقول إنه، إنك، إنني، فهي في محل نصب اسم إن. إذا فهذه الضمائر تكون بين محل النصب ومحل الجر. إذا اتصلت بالأسماء فهي في محل جر، وإذا اتصلت بالأفعال فهي في محل نصب، وكذلك إذا اتصلت بإن أو إحدى أخواتها. ونوع يأتي في محل نصب، في محل رفع ونصب وجر، ضمير يأتي في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر، وهو ما الدالة على الفاعلين. عندما نقول ذهبنا، من الذي ذهب؟ نا الفاعلين، فهي في محل رفع. عندما نقول رآنا، رأى هو نحن، رآنا، يبقى النا هنا في محل نصب. عندما نقول قومنا فهي في محل جر. إذن فالضمائر المنفصلة قلنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع: نوع يكون في محل رفع فقط، وقلنا أنها خمسة ضمائر، ونوع يكون بين محل النصب والجر، وقلنا أنها ثلاثة ضمائر، وقلنا نوع يكون بين الرفع والنصب والجر وهو ضمير واحد فقط وهو النا. نتوقف عند هذا الحد من الضمائر، ونكمل في اللقاء القادم من مشيئة الرحمن، ونتوقف عند التدريبات ألا وهو إعراب القرآن الكريم.